Prego. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جهالة أي الجهالة التي تكتسب الأمور طيبة؟ هل هي جهالة العين أم جهالة القلب؟ أي جهالة إيش؟ الجهالة التي يستشهد بها في أمور ضيقة، هل هي جهالة العين؟ يعني هذا من كلامي أنا، المجهول يستشهد به في أمور ضيقة؟ السؤال يعني إيش الذي حمله على كلمة في أمور ضيقة؟ إيش حمله على كلمة في أمور ضيقة؟ هل أنا قلت في كلامي إن المجهول يستشهد به في أمور ضيقة؟ بس أنا أريد أن أعرف، يعني هل يعني كلاما لي أنا أو كلام هو أو إيش، حتى أسأله ما هو المراد. إن كان كلامه أسأله عن مراده، وإن كان كلامي فسأجيب أنا بإذن الله. ما ذكرت يا شيخ؟ ها؟ ما ذكرت من ولا المجهول بصفة عامة الذي هو مجهول الحال يستشهد به، أو المستور الذي يقال فيه مجهول الحال أو مستور. وأما مجهول العين في حالات ضيقة يستشهد بها به فيها إذا كان في طبقة التابعين وأتباع التابعين. المبهم يستشهد به أو الجماعة، يعني جماعة المبهمين. حدثنا جماعة أو سمعت يعني جماعة، هؤلاء يستشهد بهم في مرتبة التابعين وأتباع التابعين. ومجهول العين في يصلح أن يستشهد به في مثل هذه المرتبتين. وفي كلام لي في إتحاف النبيل يراجع إن شاء الله تعالى، لو رجع وأخبرنا به لكان أحسن. في الباب الخامس من شفاه العليل ذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين مرتبتين فأكثر من مراتب الجرح والتعديل والترجيح في القرينة. عبارات مترددة يعني بمعنى أن الأصل فيها أنه قد تحتمل هذا وذاك، يعني تحتمل هذه المرتبة أو المرتبة الأخرى، والترجيح يكون بالقرينة. ننظر، إن مما يلزم طالب العلم معرفته أن كلام أئمة الجرح والتعديل أن كلام أئمة الجرح والتعديل كثيرا ما يحتمل وجوها، ولكن قد تكون بعض الألفاظ ظاهرة في وجه من الوجوه. فهذه الألفاظ، نزيد كلمة الألفاظ، يكون الأصل فيها يكون الأصل فيها منزلة معينة أو منزلة كذا حتى يثبت خلاف ذلك. وقد سبق الكلام على كثير من هذا أو على ما يظن أنه مشكل أو مشكل. وأما هذا الباب فسأتكلم فيه عن الألفاظ التي تتجاذبها أكثر من مرتبة أو الألفاظ التي يختلف في ضبطها، وإذا ضبطت على الوجه الفلاني كان لها معنى معين، وإذا ضبطت على الوجه الآخر عليك ورحمة الله وبركاته على وجه آخر كان لها معنى آخر. والعبرة في ذلك بالسياق والله تعالى أعلم. فمن ذلك قولهم فلان يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، يعني يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات عن هؤلاء الثقات، ما لا يشبه حديث الأثبات عن هؤلاء الثقات، أي إذا جئنا نصبر حديثه وحديث الثقات الذين شاركوه في الرواية نجد حديثه لا يشبه حديثهم، فهو يرفع المنقطع ويسند المرسل، ممكن يرفع الموقوف ويسند المرسل، هذا معناه أنه لا يشبه حديثه حديث الأثبات، أي لا يشبه حديثه حديث الأثبات في شيوخه الذين يروي عنهم ويشاركوا في الرواية عنهم الأثبات، أي الأثبات الذين عرف ثقتهم من قبل والذين بهم تستبرأ أحوال الرواة، هؤلاء قد عرفوا. فإذا أردنا أن نعرف شخصا آخر نقارن حديثه بحديثهم، فإذا رأينا حديثه يوافقهم وثقناه، وإذا رأينا حديثه يخالفهم ضعفناه. قلت الذي يكثر من استعمال هذا اللفظ هو أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله في كتابه المجروحين، ومعنى ذلك أن الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفا يروي عن الثقات أحاديث لم يتابع عليها، فغيره من الثقات يروي أحاديث عنهم بخلاف روايته. ولكن هذا اللفظ إذا قيل في الثقة الذي ثبتت، هكذا عندكم إيش؟ عندكم تثبت أو لا ثبتت؟ لو قيل ثبتت اضبطوا على هذا الذي ثبتت. ولكن هذا اللفظ إذا قيل في الثقة الذي ثبتت عدالته في الرواية فمعنى ذلك أنه يدلس عن المجهولين والمتروكين والكذابين فيسقطهم، ويروي عن الثقات بصيغة محتملة للسماع كالعنعنة، فتكثر المناكير في روايته عنهم. يعني إذا قيل في رجل من الثقات يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، عندنا يعني الذي يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون مدلسا، وإما أن يكون صاحب أوهام، وإما أن يكون كذابا. الذي يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون عن تدليس، أسقط الضعفاء الذين رووا هذه المناكير وأتى بصيغة محتملة عن شيخه، وإما أن يكون صاحب أوهام من قبل حفظه، وإما أن يكون كذاب. فإذا علمنا أنها قيلت في الثقة فاحتمال الكذب مرفوض، واحتمال الأوهام مرفوض. احتمال الكذب مرفوض بإيش؟ بعدالته. واحتمال الأوهام مرفوض بإيش؟ مرفوض بإيش؟ بضبطه. ما تقولش بثقته، لأن أنا أتكلم على الثقة الآن الذي هو عدل ضابط. إذن بقي احتمال التدليس، وارد أن يقع الراوي الثقة في التدليس، بل الإمام من الأئمة قد يدلس. واضح هذا؟ فإذا قيل يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، إذا أردت أن تعرف معنى هذه الكلمة فترجع إلى حال هذا الراوي لتعرف السبب في وجود هذه المناكير في روايته. لكن وهذا الذي يعني الآن يعني قد يعني نتكلم فيه، لكن لو فرضنا أننا لم نجد إلا هذه الكلمة، فهل الأصل فيها أنها تطلق في الثقات أو الأصل فيها أنها تطلق في المضاعفين؟ فإذا كان الأصل فيها أنها تطلق في الثقات فتحول من هذا الباب، هي عفوا في الضعفاء فتحول من هذا الباب، وتذهب إلى باب الألفاظ التي لها، إلى باب الألفاظ التي لها منزلة معينة، وتنتقل بالقرينة. لأننا في باب الألفاظ والعبارات المترددة بين مرتبتين فأكثر من مرات الجرح والتعديل، والترجيح يكون بالقرينة. سننظر الآن حتى نقرأ الكلام إلى نهايته وأنظر إيش الذي يترجح. وإن قيل هذا في رجل ضعيف، فإما أن يكون سيء الحفظ مغفلا، وإما أن يكون كذابا. فإن كان سبب ذلك سوء الحفظ فينظر في هذه المناكير كما وكيفا ويحكم على الراوي بما يستحق. إيش معنى كما؟ العدد. إيش معنى كيفا؟ يعني نوع النكارة، في نكارة فاحشة مثلها لا تحتمل، وفيها يعني كما سبق من قبل حديث أسقط ألف حديث، يعني تخطئ في حديث واحد ومعك ألف حديث تسقط، لأنه خطأ فاحش وأظهر حقيقة الرجل بأن خطأه يدل على أنه ليس له صلة بهذا العلم. وهذا معنى الكيف، يعني نوع الخطأ يختلف. في خطأ محتمل، خطأ مثله يقع من الثقات، تقديم اسم الأب على اسم الراوي، تقديم اسم الجد على اسم الأب، أن يحصل مثلا أنه يصحف في الاسم، كان مثلا يكون بشير فيقول يسير أو نسير. هذه أخطاء تقع حتى من الكبار، الأخطاء في الأسماء، الأخطاء في كذا تقع من الكبار. أما خطأ بمعنى يعني كما مر بنا من الكلام الذي ذكرناه عن ابن حبان وأحد الرواه الذي قال نعم رواه يعني أنس عن شريك، فعلم يعني قال فيعني سقط في أيدينا، ويعني كل الأجزاء التي معنا عنه رمينا بها. ففي يعني هنا في هذه الحالة ينظر دائما العلماء عندما ينظرون في الأخطاء ينظرون لها في العدد، عدد أخطائه بالنسبة إلى رواياته التي أتقنها، وينظرون إلى نوع خطأه، هل هو من النوع الفاحش أم من النوع الذي يجري مثله من غيره. وقد كفينا نحن هذه المؤنة، لكن فقط أنا أذكر هذا من باب يعني معرفة كيف وصل العلماء إلى هذه الأحكام، وإلا عندما يقولون ثقة نفهم من هذا أنه ما عنده أخطاء فاحشة، ما عنده أخطاء فاحشة. وذلك أحيانا ابن عدي مثلا يقول لك ولم أجد في حديثه حديثا منكرا، وأحيانا يقول ولم أجد في حديثه حديثا منكرا جدا، حديثا منكرا جدا. فهو ينفي النكارة الشديدة ولا ينفي مطلق النكارة، إنما ينفي النكارة المطلقة وقوله لم أجد في حديثه حديثا منكرا جدا. في فرق بين أن يقول في الراوي ولم أجد في حديثه حديثا منكرا، وبين أن يقول لم أجد في حديثه حديثا منكرا جدا. لما تتأمل تجده يقول هذا منكرا جدا في الذين رموه بالعبارات الشديدة، تركوه كذبوه إلى غير ذلك، وأما قول لم أجد في حديثه حديثا منكرا تجده في الذين ضعفوا. فإن كان سبب ذلك سوء الحفظ فينظر في هذه المناكير كما وكيفا ويحكم على الراوي بما يستحق، وإن كان سبب ذلك التعمد فهو كذاب متروك ولا كرامة. ففي هاتين الحالتين يكون حديث الراوي مترددا بين النكارة والبطلان، وكثيرا ما يقف الناظر في كامل بن عدي رحمه الله على قول فلان يحدث عن الثقات بالمناكير، ومع ذلك يصفوه بسرقة الحديث أو بأنه فاحش الخطأ بين الضعف، كما في ترجمة مصعب ابن سعيد أبي خيثمة المكفوف، وكما في ترجمة مصعب ابن إبراهيم، حتى كلمة فلان بين الضعف، بين الضعف عبارة شديدة في الجرح، كما كأن يقال ضعيف جدا. يعني بين الضعف أقوى من كلمة ضعيف، أو يقال مثلا والضعف على حديثه بين، بمعنى أنه لا يحتاج إلى كثير من إعمال الذهن والفهم حتى ينظر هو هل أخطأ أم لا، إنما الضعف لائح على حديثه. وبعضهم أحيانا يقول ولا يخفى حاله على العميان، أحيانا يقول في الراوي كده لا يخفى حاله على العميان، يعني العميان اللي ما يشوفون يشوفون في أمر هذا الرجل، هذا معناه أنه متروك، يعني أمره واضح جدا لا يختلف فيه أحد، حتى العميان اللي ما بيشوفون يشوفون. والعميان هنا مش مقصود العميان الذين هم يعني عمي بصرهم، على الذين لا يفهمون هذا الفن، الذين لا يعرفون هذا الفن يعرفون خطأ ونكارة حديثه لا يخفى حاله عليهم. دع عنك الأئمة والنقاد، ما أدري، ينظر الضم لا يخفى حاله على العميان. طيب عندنا الآن حالة لهذا اللفظ يذكر، يعني هذا اللفظ يذكر في الثقات بمعنى إيش؟ بمعنى التدليس وعن المجهولين والمتروكين، ويذكر في الضعفاء والذين ضعفوا إما لسوء حفظهم إن كانت أخطأهم عن وهم، وإما لكذب فيهم إن كان أخطأهم عن إيش؟ عن عمد. لكن إذا قلنا أن الأصل في هذه الكلمة أنها تطلق في من ضعفوا، يأتي سؤال الآن، هل يلزم من ذلك تحويل هذه الكلمة من هذا الباب؟ عندي لا يلزم، لأنها مترددة بين حالة يعني الغفلة والخطأ وبين حالة العمد، وهذه مرتبة وتلك أخرى. يعني فلان يروي عن الثقات ما لا يجوي حديث الأثبات، محتمل لضعفه ومحتمل لكذبه. لا، ما تصبح في البابين، لأن إذا كان فيها، إذا كانت الكلمة ما تستطيع تجعلها في هذه المرتبة أو في تلك إلا بقرينة، فلا تصلح أن يقال الأصل فيها أنها في هذه المرتبة وتنتقل بقرين، باب آخر هذا. لكن يعني أنا أترجح عندي أن إطلاق هذه الكلمة في من طعن فيهم أكثر من إطلاقها في الثقات، لكن لو كان الأمر مقتصر عند هذا لقلت تحول، لكن ارحمك الله، لكن لما كان الأمر الآن حتى في حالة الذين ضعفوا تحتمل في حق الذين ضعفوا بسبب أخطائهم التي عن وهم أو بسبب أخطائهم التي عن عمد، فتبقى لهذا. لكن لو تضاف عبارة تدل على المقصود تكون أحسن. قلت وإطلاق هذه العبارة في من طعن فيهم أكثر من إطلاقها في الثقات الذين وجدت النكارة في حديثهم بسبب التدليس. إلا أن خلنا نكمل، لا أرجو عندما أملي لا أحد يعني يكلمني في حالة الإملاء، فإذا انتهيت الذي عنده شيء يضيفه. إلا أن هذه العبارة تطلق في من تقع الأخطاء في حديثهم عن وهم وهم الضعفاء كما تطلق في من تقع الأخطاء في حديثهم عن عمد وهم الكذابون. ومن أجل هذا التردد اتجه إدخال هذه العبارة في هذا الباب، والله أعلم. نعم يا أبا محمد، إيش عندك؟ ها؟ إيه طيب، إيش عندك؟ هي بإيش؟ لا، إذا كان الكلام فقط من باب يعني ذكرى في الثقات وذكرى في المجروحين، نعم هي بالباب الأول الذي قبل هذا أشبه. أما إذا كان في باب الضعفاء أو المتروكين أو الكذابين، فكيف جعلت أنها إدخال هناك أشبه من هذه الناحية؟ غير الثقات، لكن غير الثقات قسمان، ضعفاء وكذابون. الأصل فيها أنها غير الثقات، صحيح، لكن غير الثقات قسمان. هي الأصل فيها في أي القسمين؟ فلما كان إطلاقها في هذه بكثرة وهنا بكثرة، كان هنا التردد. ولا مجرد يعني التصنيف هي إلى الثقات أقرب، نقول إطلاقها في المتروكين أو في الكذابين وفي الضعفاء في من طعن فيهم أكثر من إطلاقها في الثقات، صحيح. ويعني ولهذا أنا تكلمت في أول حديثي، ولهذا كان ممكن أن تحول لهذا، لكن للاحتمال الوارد في حالة المطعون فيهم إما لتعمدهم وإما لوهمهم لقى يعني أو اتجه إدراجها في هذا الباب. طب قولهم فلان مود، نعم لا ما نستطيع نقول المحمول على المحمل السيء، نقول أن حديثه ضعيف، نقول حديثه ضعيف لأن الأصل أنت ما تطلق الكذب الأعلى، الضعيف أحوط، الضعيف أحوط. أما الكذاب يعني نوع خاص، أنت تلزم العموم في هذا، عموم الضعف. أما الضعف الخاص الذي هو الكذب لابد من دليل عليه. إذا لم يكن الأصل في الروى أنه ليس كذابا، ليس الأصل في المسلم الكذب، إنما نلجأ إلى الكذب عند الدليل عليه، وليس الأصل في الضعفاء الكذب. أي نعم، إذا كانت هي مترددة بارك الله فيكم باعتبار ورودها هنا وهنا، لكن إذا لم نجد أصلا أحدا شيئا إلا هذه الكلمة، فكيف نحملها على الكذب الخاص، على الخطأ الخاص وهو الكذب؟ لا شك أن احنا لا نصحح، لا شك أننا لا نصحح، لا. أما باب الاستشهاد فباب آخر، يعني أنا أقول أن الأولى في مثل هذا إذا لم يكن عندنا شيء فما بنحملها على الكذب ابتداء، بنقول هو ضعيف. صحيح، يعني من هذه الناحية ممكن يكون فيه خروج عن التردد، لكن هو إيش الذي حملنا على هذا؟ يعني أننا أخذنا بالعموم لا بالخصوص، لأن الخاص هو خلاف الأصل. يعني الأصل أنك ما تتهم مسلما لضعفه بأنه كذاب إلا بدليل، والضعف من جهة الحفظ في الرواة كثير، أما الكذب يعني ليس هو الأصل في الرواة. احنا حملناها من اجل هذا فقط، ولا الكلمه تطلق هنا وهنا ونراها بكثره يعني في هذا الباب وفي ذاك، لكن اذا ما وجدنا شيئا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فلان المودن هذا اللفظ مما اختلف في ضبطه، فإن كان بفتح الهمزة مؤدن فيه من يضبطها على هذا بفتح الهمزة وتشديد الدال فمعنى ذلك أنه حسن الأداء، وإن كان بتسكين الواو وتخفيف الدال فمعنى ذلك أنه هالك كما سبق. فانظر كيف أن اللفظ الواحد إذا ضبط على وجه كان مدحا وإذا ضبط على آخر كان قدحا. ولذلك مهم أيضا ينظر إلى ضبط الكلمة عند العلماء. قولهم فلان لعنه الله أو ملعون، نعم انتهى الوقت. طيب هي أحيانا تأتي و يعني هذه الكلمة بالذات يحصل فيها التصحيف في النقل، أما الدال ما تجيش مضبوطة أصلا، بقينا في الهمزة وعدمها يحصل فيها تصحيف، أما الدال في كتب الجرح والتعديل ما تأتي في الغالب مضبوطة أصلا. لا أنت إذا وقفت عليها ولا تعلم وجه ضبطها فماذا تفعل؟ يعني أضرب لك مثال، لو وجدت مثلا يقول فلان مودن والثانيين يقول ثقة، هل تفهم مودن في هذه الحالة على أنه هالك؟ لا أيوه، هذا الحين نقول ننظر ضبطها، إذا ضبط انتهينا. لكن الكثير من الحالات ترى عندها بهذه الصورة، في كثير من كتب الرجال ما تراها مضبوطة ويختلف في ضبطها، واحد يعدها مدحا والثاني يعدها قدحا في الترجمة الواحدة. أنا قلت هذا في أول الكتاب، في أول الباب قلت في أول الباب في مقدمة الباب، فسأتكلم فيه عن الألفاظ التي تتجاذبها أكثر من مرتبة أو الألفاظ التي يختلف في ضبطها، وإذا ضبطت على وجه الفلاني كانت لها معنى معين وإذا ضبطت على وجه آخر كان لها معنى آخر، والعبرة في ذلك في السياق. ما حضرت؟ أنت جئت في بعد ما بدأنا. طيب عند هذا نقف. بسم الله. إيش هذا كله تهذيب اللي عندي؟ أين العلل؟ إيه صح، عندما قرأنا الشروط الحافظ في المقدمة.